أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي إلى فروع ثلاثة. يقول المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه: الفرع الأول حكم صغير الحيوان في النزح، حكم كبيره. بلي، لماذا؟ يعني عند وقع صغير الحيوان مثل حمار، صغير الحمار مثل كبير الحمار، وهكذا بقية الحيوانات التي وجب لها النزح طبعا. بلي، فمثلا تينزح كر لموت صغير الحمار والبقر كما ينزح كر لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة. لماذا؟ وذلك لصدق الاسم عليه، وذلك لصدق الاسم عليه. الفرع الثاني هو اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح. شنو اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح؟ يعني مثلا عندنا عزرة وقعت، وكذلك بول الرجل. العزرة مثلا 50 دلا، بول الرجل 50 دلا، فهنا في الحقيقة يجب علينا أن ننزح 100 دلا في الحقيقة. فتأملوا، الفرع الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النازح. كما قلت لكم، العذر المذابة مثال على ذلك، وبول الرجل كل واحد منهما 50 دلا، فالمجموع يصير لابد أن ينزح من هذا البئر الذي وقعت فيه العذرة ووقع فيه بول الرجل، لابد شنو؟ 100 دلا. زين، وفي تضاعفه، يعني في تضاعف النزح مع التماثل، وفي تضاعف النزح مع التماثل، يعني المتشابه بول زائد بول مثلا، الآن وقع بول ثم وقع بول مثلا، تردد أحوطه التضعيف. أما الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول: لا ينبغي التردد في عدم التضعيف المتماثلات بعد فرض تناول دليلها للقليل منها والكثير، كما إذا وقع في البئر عذرة مذابة مرات متعددة، فإنه لا إشكال في الاكتفاء بنسخ 50 لشمول الدليل، ومثله الدم الكثير. بلي مولانا العزيز. وفي تضاعفه، تضاعف النسخ مع التماثل تردد. الشيخ صاحب الجواهر يقول: لا ينبغي التردد في الحقيقة في عدم التضعيف. ثم بعد ذلك يقول المحقق رضوان الله عليه: أحوطه التضعيف بلي. يعني فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها، ولو سقطت عذرة مرتين كذلك هم يجب شنو؟ نزح 100 دلا لكل مرة، شنو؟ 50 دلا في الحقيقة. زين، ثم بعد ذلك يقول المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه: إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها. شنو يعني هنا الشيء؟ ماذا يريد أن يقول؟ بل يريد أن يقول: لو سقط فيها يد إنسان ثم رجله ثم رأسه ثم جسده، يقول هنا: فلا يجب إخراج أكثر من 70 دلوا من مائها. لماذا؟ لأن الإنسان ينزح له 70 دلا، ينزح له 70 دلاء في الحقيقة. شو تأملتوا؟ فإذا في الحقيقة يقول إن لا يكون بعضا من جملة لها مقدر. الإنسان إلى مقدر في الحقيقة، ويد الإنسان، رجل الإنسان، رأس الإنسان، بل هذا بعضا من جملة، فلا يزيد حكم أبعاضها، يعني فلا يزيد الرجل أو الرأس أو اليد، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها، ما ممكن، بل وإنما المقدر لهذا الإنسان 70، فينزح 70 في الحقيقة والواقع لكل الإنسان، ولا ننزح مثلا للرجل فد كم دلاء، وللرأس كم دلاء، ولليد كم دلاء، لا، وإنما ينزح 70 دلاء لكل الإنسان في الحقيقة. بلي. الفرع الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، لا يوجد هناك مقدر بالروايات، ما عندنا بالروايات هناك مقدر لهذه النجاسة التي وقعت في البئر، بل ماذا نفعل إذا لم يكن هناك مقدر في الحقيقة؟ إذا لم يكن هناك مقدر، ما عندنا رواية تشير إلى هذا، إذا لم يقدر للنجاسة سواء هذا نجاسة حيوان أو غيره في الحقيقة، يعني بتعبير آخر لم يعلم من الشارع له مقدر بالخصوص بأحد الأدلة، سواء كانت الأدلة فعلا أو قولا أو نصا، هنا ماذا نفعل؟ يقول المحقق رحمة الله عليه نزح جميع ماء البئر. بلي مولانا العزيز إذا لم يقدر للنجاسة منزوح بأحد الأدلة نزح جميع مائها، ننزح جميع ماء البئر الموجود الذي وقع فيه حيوان أو غيره ولم يكن هناك مقدر لهذا الحيوان. فإن تعذر بلي نسحها، فإن تعذر نسحها لكثرة الماء، افرض فإن تعذر نسحها لكثرة الماء أو غلبته، بلي لم تطهر إلا بالتراوح، لم تطهر إلا بالتراوح. وإحنا في الحقيقة مر بنا عملية التراوح، وهو يتراوح عليها 4 كل 2 دفعة يوما إلى الليل، بلي يوما إلى الليل، نعم يوما إلى الليل في الحقيقة، بلي لم تطهر إلا بالتراوح، 4 يتراوحون كل 2 سوى يوما إلى الليل، بلي. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، يعني لونا أو طعما أو رائحة، قيل هناك يوجد قولان. القول الأول قيل ينزح حتى يزول التغير، يعني قيل ينزح حتى يزول التغير، بل قيل ينزح حتى يزول التغير، هذا القول الأول، ينزح هذا الماء إلى أن يزول التغير. والقول الثاني قيل ينزح ماؤها أجمع، قيل ينزح ماؤها أجمع، وقيل ينزح القول الثاني قيل ينزح جميع ماؤها قيل ينزح جميع ماؤها. زين، فإن تعذر نزح جميع مائها، إما لكثرته لغزارته، وهم قايل فإن تعذر نزح جميع مائها جميع ماء البئر لغزارته، تراوح عليها أربعة رجال مثل ما تقدم، تراوح عليها أربعة رجال يعني كل اثنين دفعة يوما إلى الليل، وهو الأولى. بلي مولانا العزيز. زين، ويستحب مطلب جديد ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة، ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع تقريبا، الذراع نصف متر تقريبا، الذراع نصف متر تقريبا، فاثنين ونصف متر تقريبا. ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع. البالوعة طبعا مخزن بيت الخلاء ومجمع المياه القذرة، هذه البالوعة. ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع، بلي ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع. هو طبعا كما تعرفون هذا كله للروايات، ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع. إذا كانت الأرض صلبة بلي أو كانت البئر فوق البالوعة، أو كانت البئر فوق البالوعة، بأن ماذا؟ بأن كان مثلا عمق البئر 5 أمتار وعمق البالوعة 6 أمتار، هذا وممكن يكون الأصح كما هو في الجواهر، كون البئر أعلى من جهة البالوعة، يعني كأنما البئر كأنما في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب، هيجي ربما يكون هذا أفضل، طبعا ربما يكون هذا أفضل. المهم سواء قلنا بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية فالأمر بلي الأمر واضح. بلي إذا كانت الأرض أو كانت البئر فوق البالوعة هم 5 أذرع، وإن لم يكن كذلك بأن كانا متساويين، يعني البالوعة والبئر متساويين من حيث القاع، بلي أو كانت البالوعة أعلى من البئر، بلي وإن لم يكن كذلك فسبع أذرع في الحقيقة. بلي زين، ولا يحكم بنجاسة البئر، ما ممكن نحكم بنجاسة البئر مثلا لأن الماء صار مثلا ثقيل أو صار الماء برائحة أو ما شابه ذلك، يعني رائحة، نعم، إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. بل وهناك طبعا رواية عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف 5 أذرع وأقل وأكثر، يتوضأ منها، قال ليس يكره من قرب ولا من بعد، يتوضأ منها ويختسل منها ما لم يتغير الماء، يعني ما لم يتغير الماء بالنجاسة في الحقيقة. على هذا الأساس يقول المحقق رحمة الله عليه ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها، بل ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها، إلى البئر في الحقيقة والواقع. وبالتأكيد إذا وصل ماء البالوعة بالتأكيد يتغير في الحقيقة. زين بلي. وإذا حكم بنجاسة الماء، وإذا حكم مطلب جديد طبعا، هذا مطلب جديد، وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجوز، طبعا هذا نجاسة الماء سواء كان بئرا أو غير بئر، وإذا حكم بنجاسة الماء بئرا كان أو غير بئر لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقا، لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقا، يعني سواء كان اختيارا أم اضطرارا، سواء كان لرفع الحدث أم الخبث. بلي مولانا العزيز. وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقا، سواء كان اختيار، بالاختيار ما يجوز استعمل هذا الماء ام حتى لو اضطر، وسواء كان رفع الحدث اتوضع به ام رفع الخبث وهناك دم او بول موجود على البدن، لا يجوز في الحقيقة استعماله في هذه الامور كلها. بل بعد يقول وكذلك ولا في الاكل ولا في الشرب، وكذلك يعني لا يجوز استعمال هذا الماء لا في الأكل ولا في الشرب. بل مولانا العزيز إلا عند الضرورة. إلا عند الضرورة. وطبعا المدار في تحقق الضرورة منها العسر والحرج والتقية ونحو ذلك، مثلا هذه الضرورة في الحقيقة كما في كما تعرفون هناك قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات شنو؟ تبيح المحظورات. زين. ولو اشتبه الإناء النجس، بالطاهر، ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر مع طبعا فرض الانحصار. بلي. وهناك تنجس للعلم الإجمالي. بلي. وكون هذه الأطراف محل الابتلاء، هذا الإناء وهذا الإناء مثلا. بلي. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز. ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر اشتباها محصورا، اشتباها محصورا، بحيث هناك توجد شرائط تنجس العلم الإجمالي، هناك شرائط موجودة لتنجس العلم الإجمالي. بلي. يعني أعرف أنه هناك إناء ما، أعلم أن هناك إناء ما نجس 100%، ولكن ما أعرف هذا الإناء الذي تنجس أو هذا الإناء، أعلم بأن هناك 100% بلي إناء متنجس وقع فيه بول، وقع فيه دم، ولكن لا أعلم هذا أليف الإناء المتنجس أم باء الإناء المتنجس. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز. يقول وجب الامتناع منهما، وجب الامتناع منهما أو عنهما. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز. فلا اتوضى من هذا الماء، ولا اتوضى من هذا الماء، لا اكل من هذا الاناء، ولا اكل من هذا الاناء، وجب الامتناع منهما او عنهما. زين. وان لم يجد غير مائهما تيمم. بلي مولانا العزيز. وان لم يجد غير مائهما ماذا يفعل؟ ماكو إلا هذا الماء، مال هذا الإناء أو هذا الإناء الذي هو شنو شوفها محصورة، وهنا علم إجمالي أصبح منجز. بلي كيف يفعل؟ ما عنده ماء غير هذا الماء، ما عنده ماء غير هذا الماء، ماذا يفعل؟ يقول وإن لم يجد غير مائهما تيمم. بلي، وطبعا يمكن هذا الخبر خبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى ذلك، في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يفريقهما ويتمم، يعني يلقي هذا الماء الذي في هذا الإناء وهذا الإماء ويتمم. بلي، وكذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل معه إناءان فيهما ما وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال يفريقهما، يعني يلقي الماء اللي موجود في هذا الإناء وهذا الإناء جميعا ويتيمم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، أعتقد بأنه كافي. وصلنا إلى المطلب أو ماذا، لأن قال الركن الأول في المياه الطرف الأول انتهينا من عنده، الآن الطرف، نعم الطرف الثاني في الماء المضاف، في المضاف. بل هنا نكتفي بهذا الدرس لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.